والآن مع الشريط الثاني عشر. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، لأن كلمة التحيز والتجسيم كلمات فيها اشتراك وإجماع، وربما بعض العامة لا يستطيع أن يفهم ما المقصود بالتحيز أصلا إلا إذا فسر له بإساقط من المعاني وما إلى ذلك. نعم. فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض بالأخفى كما لا يفعل. يعني حقيقة يعني كما يقال يعني صنعوا زحمة في التاريخ، وإلا ما كانت الأمور أصلا تحتاج إلى هذا الكلام. يعني كانت مسائل الصفات كما سبق كثيرا مسائل لم تكن واضحة للمسلمين في زمن النبوة فقط، بل حتى عند المشركين الذين يسمعون القرآن، حتى الذين لا يصدقون بالقرآن ما كانوا يستعملون من طرق عدم التصديق به أن فيه ذكرا لهذه الصفات والأفعال. هذه مسائل كانت بينة ومدركة بالفطرة، لكن لما دخل هذا العلم علم الكلام، وهو علم كما سببت كثيرا أنه مبني على مقدمات فلسفية أو مركب من مواد من جملة المبادئ الفلسفية، حصلت هذه الإشكالات وهذه الفرضيات وهذا التناقض بين أصحابه. ولذلك لا تجد أن المتكلمين اتفقوا على حكم واحد في باب الصفات، بل منهم بعلم الكلام نفى الصفات، ومنهم بعلم الكلام نفى بعضا وأثبت بعضا، ومنهم بعلم الكلام أثبت الصفات وأثبت التجسيم. فإنك تقول إن الكرامية متكلمة ومحمد بن كرام متكلم، وتقول إن المعتزلة متكلمة، وتقول إن الكلابية والماتريدية وأمثالهم متكلمة الصفاتية متكلمة. فتبين لك أن علم الكلام يستلزم التناقض، أن أصحابه إيش حصلوا به نتيجة واحدة أو نتيجة مختلفة ومتناقضة. هذا بعلم الكلام أثبت التجسيم، وهذا بعلم الكلام أثبت النفي المطلق. نعم. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا أن هؤلاء، من المقصود بهؤلاء؟ الكفار، وليس من كان من المتكلمين. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال. يعني قد يقولون إذا كانت الإشكالية في مسألة التجسيم فيقال هذه الصفات تجوز مع نفي إيش؟ معنى في التجسيم، كما أن المثبتة من أهل السنة قالوا إنه تثبت صفات الكمال معنى في التجسيم. حتى بعض المتكلمين أثبتوا جملة من الصفات كالصفات العقلية عند متكلمة الصفاتية معنى في التجسيم. فهذه الحجة ليست في لازمة على هذا الاضطراد، لا عند المتكلمين ولا عند أهل السنة. نعم. نعم. فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. نعم. يعني يلزم أن الطريق على تكذيب الباطل أو نفي ما هو من الحق يكون طريقا واحدا. نعم. وهذا غاية في التناقض والفساد. نعم. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني من الدليل على فساد هذه الطريقة في تفسيرهم أن هؤلاء الذين يردون على هؤلاء القوم من الكفار أن هؤلاء نفوا صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، فإذا ما أبطل نفيهم لصفات الكمال فإنه يلزم أن بطلان الدليل يستلزم الاضطراد، فإنه إذا بطل في مقام بطل في المقام الآخر لما كان المناط واحدا، وهذا لا شك أنه غاية في الامتناع وغاية في التناقض. نعم. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. نعم، لذلك لا بد من التمييز بين هذا وهذا، والتمييز على هذا الاصطلاح عندهم التفسير يكون ممتنعا، فتكون النتيجة أن قولهم يكون ماذا؟ متناقضا، أن قولهم يكون متناقضا أو يكون فاسدا، ويكون موجب فساده أنه متناقض. ومعلوم أن الأقوال إذا دخلها التناقض فإن هذا غاية في فسادها العقلي، لأنه يستلزم جمع النقيضين، لأنه يستلزم جمع النقيضين. لماذا يقال هذا تناقض؟ إذا حكم على قول بأنه متناقض فهذا غاية في الحكم العقلي على بطلانه، لأن معنى أن القول متناقض أنه جوز أصحابه أو يلزم أصحابه أن يجوزوا الجمع بين النقيضين. نعم. فقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا، يعني كما أنهم يقولون يعني نفاث الصفات، إن من كان حيا بحياة سميعا بسمع بصيرا بيصر لازم أن يكون إيش؟ جسم الموجود إلى آخره فينفى. فإن اللي قال إنه يقول ومن كان حيا بلا حياة وبلا سمع وبلا بصر وما إلى ذلك لازم أن يكون شيئا إيش؟ معدوما، لازم أن يكون شيئا إيش؟ معدوما. فإنما سمي كذلك فلم تقم الحقائق بذاته، فإن هذا لا يكون إلا شيئا يفرضه الذهن. نعم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة. وهذه طريقة متكلمة، يعني الذين يثبتون الرضا والغضب وما إلى ذلك من أصحاب السنة والجماعة يحصل معهم منازعة هم متكلمة الصفاتية الذين ينازعون في هذه الصفات، منهم الذين ينفون الرضا والغضب. قد قال الكلابية: لا، هو مما ينبغي أن ينبه إليه أن ابن كلاب كان يثبت الغضب والرضا والمحبة كما يثبت الإرادة، لكنه لا يفسر المحبة والغضب والرضا بالإرادة، بل يجعلها صفات مختصة لا يفسرها بالإرادة، ولكنه يجعلها واحدة، كما أنه يجعل الكلام واحدا. هذا باب آخر. إنما الذي فسر الغضب والمحبة بالرضا والرضا بالإرادة، الذين فسروا هذه الصفات بالإرادة هم الأشعري والمتقدمون بل وعامة أصحابه. نعم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. وهذا سبق، ولا سيما في تقرير الأصل الأول وتقرير الأصل الثاني. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالقدرة. لما حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة من الإطلاق، فإنه لما قالوا أجمعوا على أن الله ليس بجسم، يقال هذا الإطلاق اللفظي ليس إيش؟ محكما. وليس معنى هذا أنهم يقولون بل هو جسم، بل يقال إن هذا اللفظ لم يتكلم به السلف إثباتا ولا نفيا، وإنما الذي تكلموا به أن الله موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما الألفاظ المجملة الحادثة المخترعة فإنها ليس من المحكم عقلا وشرعا أن يتكلم بها إثباتا أو أن يتكلم بها إطلاقا في الإثبات أو في النفي. نعم. ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. قال فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت بل لما عرض الكفر لقوم كما حصل في أصحاب العجل، تجد أن الإبطال ليس أن الصفات قامت به، بل الإبطال أن الصفات إيش؟ الإبطال لربوبيتها. هل كان من وجه أن الصفات أو أن صفة من الصفات قامت به ولا يوصف بالصفات إلا جسم مركب إلى آخره، أم كان الإبطال في المقام الثاني؟ بل قال الله ألم يروا أنه لا يكلمهم، فعلم أن عدم ثبوت الصفات هو الإشكال وهو النقص. نعم. قال فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه. فمعلوم أيضا وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. نعم. ولذلك في باب الإثبات إنما يقال إن الله سبحانه وتعالى، يعني من حكى عن أهل السنة وزعم عليهم أنهم يصفون الله بالأشياء ولكنهم يقولون في الأخير بلا تشبيه، كما ربما يعلق الشيء من هذه الإشارة من الجوز أحيانا على بعض أصحابه، يقول أنهم يصفون الله بالنقائص ويقولون بلا تشبيه، هذا نوع من التحكم عليهم. وإن كان البعض من الحنابلة وغيرهم قد يغلط ويغلو في الإثبات ويزيد في الإثبات، هذا مقام آخر، لكن إذا تكلم عن المعتقد الذي كان عليه الأئمة رحمهم الله لم يكن من هذا شيء، إنما يصفون الله بما يليق به مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من تحقيقهم أنهم إذا ذكروا ما وصف به نفسه قالوا بلا إيش بلا تشبيه ولا تمثيل، مع أنه من حيث الاقتضاء العقلي الأول مجرد الإثبات للكمال أو إثبات الكمال للرب سبحانه وتعالى حتى ولو لم تعلق الجملة الثانية، فإن إثباتك للجملة الأولى وهي قولك إن الله موصوف بالكمال، الجملة الأولى تعني أنه إيش؟ منزه عن النقص. ولذلك سبق الإشارة، وهذا من القواعد التي يعني من الفاضل أن ينتبه لها، أن أدلة الإثبات تدل على الإثبات وتدل على إيش؟ ها، تدل على الإثبات وتدل على التنزيه، كما أن أدلة التنزيه والتشريف له سبحانه وتعالى عن خلقه، أدلة التنزيه تدل على التنزيه وتدل على لزوم الإثبات وتدل على لزوم ووجوب الإثبات. نعم. كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا التفصيل لم يقع إليه أحد من أهل القبلة، مسألة التفصيل الذي أشار المصنف إليه هذا لم يقع إليه أحد صرح بهذه الكلمات المعدة وما إلى ذلك، وإنما ذكره من ذكره مضافا إلى بعض المذاهب، إما أنه وظيف إلى مذهب أهل السنة من مخالفيهم فزعموا أنهم يقولون بمثل هذا الكلام وهذا كذب عليهم، أو أن بعض، وهذا مما ينبه إليه، أي أن بعض من رد من المتأخرين على بعض المجسمة كالكرامية مثلا من الحنفية ربما أضاف إليهم في رده أنهم يقولون بهذا، لأن هذا من مفهوم التشبيه أو من مفهوم التجسيم عنده، مع أنه إذا ذكرت الأقوال ينبغي أن تذكر على حقائقها ويفرق بين ما كان من الأقوال حقيقة عند صاحبه وما كان لازما له. فإن قال فإن العلم قد ذكروا في حكاية أو في وصف مذاهب بعض أهل البدع ما كان لازما، قيل ذكرهم هنا ينبغي أن يفقى على ما ذكر أنه من باب اللازم، فإن قيل فلما ذكروه وليس من قولهم، قيل ذكروه لكونه لازما، ومعلوم أن اللازم إذا كان معلوم الفساد بديهة عرف به أن القول في أصله معلوم الفساد بديهة، فإن الحكم الذي يكون على اللازم يلزم في ملزومه. نعم. لما سبق مثلا في أقوال المرجع لما يقول قائل عن مثلا مرجعة الفقهاء وهؤلاء يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ويقولون إن الإيمان واحد من كل وجه لا يقع فيه زيادة ولا نقصان، لا يزيد ولا ينقص، ويقولون إن إيمان جبريل وأبي بكر كإيمان الفساق. الجملة الثالثة هذه تسمى من إيش؟ من باب اللوازم، وإلا ما في أحد من الفقهاء وأهل العلم أو المرجع الفقهاء وما إلى ذلك أو عامة من يتكلم بهذا من كان تبع لحماد بن، تجد هذا يقوله بعضهم في رده على حماد بن أبي سليمان وما إلى ذلك. هذه مسألة يعرف بها غلط القول، لأنها تضاف إلى قائلها أو إلى قائل القول في أصله. نعم. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع، قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي الحديث. هذا كلام متصل يطول مادته، قد لا يكون كافيا القول فيه في هذا المجلس، يؤخر القول فيه إلى مجلس آخر، ونقف على هذا القدر من كلام المصنف. كان مقدرا أن ينتهى في هذا اليوم من هذه القاعدة، القاعدة السابعة، لكن الأمر ليس أو لم يقع كذلك. فمن باب تحصيل الفائدة وإتمامها لعله يكون هناك مجلس في يوم الجمعة، أما غدا فقد يكون الأمر ليس متيسرا بالنسبة لي، لكن يكون يوم الجمعة إن شاء الله في نفس الوقت من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة، بحيث نكمل بقية هذه القاعدة والقاعدة إيش السابعة. لكن حتى نتمكن من الانتهاء منها في مجلس الجمعة، أنا أقول للأخوة ينبغي أن يقرأ الكلام قبل المجلس، بحيث يكون الاستحضار للمعاني قريبا، بحيث ما كان من المعاني بدهيا واضحا لا يلزم الوقوف عليه كثيرا، وإذا ما قرأها الإخوة ستكون التعليق عليها أكثر إمكانية في الانتهاء منها إن شاء الله، بحيث لا نتأخر عن هذا اليوم، لأنه قد يكون التأخر عنه في قدر من الامتناع. على كل حال، إذا غدا ليس هناك شيء، نأخذ درسا إضافيا استثنائيا في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد أو في الساعة الخامسة كالمعتاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع الدرس الحادي عشر. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. سبق المصنف في مسألة النفي أنه قال إن ما يقع في باب النفي لا يصح أن يعتمد فيه على مجرد نفي التشبيه، وسبق وجه تقرير المصنف لهذا الكلام. وكذلك لما جاء في مقام الإثبات قال: ما هو مقارب من هذا التوجيه؟ وعلل ذلك بأنه لو صح الإثبات مع نفي التشبيه لفرض الفارض أنه يوصف بما هو ليس لائقا به، ويعلق بعد وصفه به أن هذا يثبت له مع نفي التشبيه، فيوصف بالأكل والشرب ونحو ذلك، ويقال مع نفي التشبيه. سبق أن بين أن هذا التقرير من كلام المصنف هو يسوقه في مساق تصحيح الحجج، في مساق تصحيح الحجج والنطق بالعلل والحجج المفصلة المنضبطة المضطردة المعبرة عن المعاني تعبيرا صادقا، وأن مقصوده من عدم تعليق هذا الباب أو ذاك الباب بمجرد مسألة التشبيه ليس معناه أن المصنف يلتزم بأن مسألة التشبيه ليست مسألة منفية، ولا يلتزم بأن مسألة التشبيه مسألة لا توجب معنى صادقا عند ذكر تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها، وإنما مقصوده أو تقول إن موجب هذا الكلام الذي اعتمده في باب النفي ثم جاء إلى باب الإثبات فقرره، إن موجب ذلك هو ما وقع في هذه المسألة من الإجمال والاشتراك وما إلى ذلك. وإلا فإن قول المصنف إنه لو كان الإثبات مبنيا على نفي التشبيه لقال قائل إنه موصوف بالكلام، إنه موصوف بالأكل والشرب مع نفي التشبيه، هذا من باب الفرض كما سلف. وإلا فإنك لو شئت أن تقف على مسألة التشبيه لأمكن الوقوف عليها، وإن كان يقال إن الوقوف عليها يدخله أي الوقوف عليها وحدها، وذلك تجد المصنف في الأول يعبر إنه لا يصح الاعتماد في النفي على إيش؟ تراه أهم ما في هذه الرسالة المعاني التي فيها تنقسم إلى قسمين، فيها معاني واضحة مثل أن الله موصوف بالإثبات والنفي، أن الله موصوف بالكمال، أن الله وصف بما وصف بنفسه من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره. هذا النوع من المعاني في هذه الرسالة معاني ليست مختصة بها، هي معاني شائعة في كتبه الأخرى وفي كلام غيره من أهل العلم، وهي معاني مقاربة الإدراك والفهم. إنما المهم في إدراك الرسالة التدمرية وفي فقهها وفهمها هو التنبه لهذه المعاني الدقيقة التي تضمنتها هذه الرسالة، من تفريق المصنف بين الاسم والمسمى من جهة، مع أنك إذا قرأت كلاما له في كلام المعتزلة هل الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى تجده يتمانع مع التفريق من وجه، تجد أن هنا يقرر بعض الفرق من وجه، تجد أنه يقول إن مما يثبت في باب التواطؤ هو المسمى الكلي الذهني، ويقول إن الافتراق يقع في الاسم في المسمى الإضافي المختص. فالمقصود أن هذه المسائل الدقيقة من هذه الرسالة هي المسائل التي ينبغي أن تفهم فهما متسلسلا، لأنها إذا لم تفهم ما عاد للنظر في هذه الرسالة شيء من الاختصاص، وإذا فهمت فهما مقطوعا أيضا، وإذا فهمت فهما مقطوعا، وهذا ربما الأول أسهل، يعني لك أن تقول هذا الأول جهل بسيط بحقيقة هذه الرسالة، إن الإنسان ينغلق عليه من هذه الرسالة مقامات فيفهم البسيط الواضح منها الأول، والثاني يبقى منغلقا، هذا أسهل لأن الإنسان يدرك أنه لم يفهم. الإشكال هو إيش في الثاني، بمعنى أنه يفهم المعاني الأولى فهما صحيحا التي هي أن الله موصوف بالإثبات والنفي من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره، وتجد في المعاني الثانية يفهمها فهما منقطعا إن صح التعبير، بمعنى أنه يقع في ذهنه مثلا مسألة أن التشبيه هذه مسألة غير صحيحة، هذا فهم منقطع، يعني لم يفقه القارئ للرسالة أو المتكلم بها أو أحيانا الشارح لها لم يفقه سياق الكلام، لم يفقه سياق الكلام. لماذا؟ لأنه في مثل هذا الكلام يمكن أن يقال، بل يقال أن المصنف ليس معناه أنه يجوز هذه الطريقة لو قامت، ولا أنه يعتبرها طريقة ليست قابلة للرد، بمعنى أنه لو أن أحدا اعتمد على مسألة التشبيه بما يكون جوابه، يعني لو أن أحدا من النظار بنى مسألة الإثبات على نفي التشبيه بما يكون جوابه، يكون جوابه بوجهين، الوجه الأول هو ما قرره المصنف أن الطرق الشرعية يمكن أن يستعمل ما هو أفصح وأصدق من هذه المادة، الوجه الثاني أن يقال لو فرض أن هذا صحيح أو سلم أن هذا صحيح، مع أن هذا صحيح من وجه، صحيح من وجه، وهو إذا كان مفسرا أو مقترنا كما سبق. لكن لو أطلقه أمكن أن يقال إن قولك إنه موصوف أو إن هذا يجوز وصفه بالأكل والشرب معنا في التشبيه، هذا من باب إيش؟ حسنت، هذا من باب التناقض. يعني هل يلزم من قال إن الإثبات مبني على نفي التشبيه، هل يلزم هذا اللازم لزوما صادقا؟ هل يلزمه لزوما صادقا؟ لا، لا يلزمه لزوما صادقا، بمعنى أنه حتى لو قال إن هذا الباب مبني على نفي التشبيه، باب النفي أو باب الإثبات، فإن هذا يمكن أن يفسر على المعاني الصحيحة. وأما أن يقال إن هذا يلزم منه أنه يوصف بالأكل والشرب ويقال مع نفي التشبيه، يمكن في الجواب أن يقال من وصفه بالأكل والشرب مع نفي التشبيه كان ماذا؟ كان إيش؟ لا، كان متناقضا في كلامه، لأنه كيف يقول إنه يوصف بالأكل والشرب ثم يقول مع نفي التشبيه؟ أرأيتم لو قال يوصف بالأكل والشرب مع نفي ذلك عنه، قيل هذا رجل متناقض. فكذلك إذا قال يوصف بالأكل والشرب معنى في التشبيه كان ماذا؟ كان متناقضا. لما؟ لأن صفة الأكل والشرب تستلزم، بل هي وجه من أوجه التشبيه والنقص. والآن ما نتكلم في النقص، وذلك المصنف يقول نتكلم بحرف النقص، لكن حتى كلمة التشبيه إذا دخل الأكل والشرب فهذا ماذا؟ تشبيه. فمن يقول يوصف بالأكل والشرب معنى في التشبيه يقال قوله متناقض، لأنه بمنزلة من يقول إنه يوصف بهذه الصفة ولا يوصف بها. فالذي أريد أن أصل إليه، لا ينبغي لأحد أن يستطرد فهمه في مسألة التشبيه ليظن أنها مسألة لا توجب قدرا من الصواب، إنما المصنف يسوق على نوع من الاختصاص في التعبير والاختصاص في المراد. فمن علقها فلا بد أن يفقه مراده في معناه، ولا بد أن يكون مدركا لطريقة سياق كلامه وموجبه. نعم. فإنه مقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا بالإثبات؟ فلا بد من، نعم، هذا من باب الإلزام في الحجة، هذا من باب الإلزام في الحجة، أنه إذا نفى بعض الصفات واثبت بعضا على هذه المادة فولج من هذا الوجه وأجيب عنه من هذا الوجه. نعم. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فإذا جاء فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. يعني أن الدليل السمعي حقيقته أنه عدم، أو أن عدم الدليل السمعي حقيقته أنه عدم لدليل معين، وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول لأنه يمكن أن يثبت بغيره، لا يستلزم عدم المدلول لأنه يمكن أن يثبت بغيره. بمعنى أنه لو سلم جدلا أن الدليل السمعي دل على هذه وحدها، مع أن هذا ليس مسلما، لكن لو سلم جدلا أن الدليل السمعي دل على هذه وحدها، فإن عدم الدليل المعين ليس دليلا على عدم الدليل من كل وجه، كما سبقا قال هذا يقوله لمثبتة الصفات الخبرية، كما سبقا قال في الأصل الأول لمثبتة الصفات السبع قال إنهم إذا بنوا إثباتها على إيش؟ على الدليل العقلي، فقالوا إن الدليل على تخصيص هذه السبع بالإثبات هو العقل. قال هذا جوابه من وجوه، منها أن عدم الدليل العقلي ليس علما بعدم الدليل، فإنه لو تصح أو لم يدل العقل إلا على هذه وحدها جدلا فإن غيرها قد ثبت بدليل السمع. فكذلك هنا في دليل السمع يعكسه، مع أنه معلوم أن الدليل السمعي لم يدل على هذه الصفات السبع، على هذه الصفات المسماة بالصفات الخبرية وحدها كالوجه واليدين، بل دل عليها ودل على المحبة والرضا والغضب وغيرها من الصفات التي يعلم أنها ذكرت في كتاب الله أو سنة نبيه. نعم. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة بالجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يقصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يقصه. نعم، إذن المصنف هنا يعالج أصولا للمذاهب، يعالج أصولا للمذاهب، بمعنى أن من أثبت ما يسمى بالصفات الخبرية كالوجه واليدين، هذا الإثبات لا شك أنك تقول إنه حق وحمد لهم، أليس كذلك؟ لكنه ينظر هو في الأصول التي يثبتون بها أو بموجب هذا الإثبات، يقول فمن يعلق إثباته للوجه واليدين ونحوها من الصفات الخبرية على حجة أن هذه ورد السمع بها، فلما ورد السمع بها تعذر علي إيش أن يقول من هؤلاء أنه لما ورد السمع بها تعذر علي نفيها، فلزم أن أثبتها ماذا من غير إيش تشبيه، يعني أنه لما ورد السمع بها تعذر عليه النفي، قال فأثبتها من غير تشبيه. مقصود المصنف يقول من كان من هؤلاء لا يشهد فرقا بين صفة اليدين وصفة الأكل إلا أن صفة اليدين إيش ها جاء بها السمع، وصفة الأكل والشرب لم يأتي بها السمع، يقول من لم يشهد فرقا بين هذه الصفات أنها جاء بها السمع إلا أن هذه الصفات جاء بها السمع كالوجه واليدين، وأن صفة الأكل والشرب لم يأتي بها السمع، قال من لم يشهد فرقا إلا مجيء السمع بهذه وعدم مجيء بهذه، فلما جاء بالوجه واليدين قال من غير تشبيه، وفي الأولى وهي الأكل والشرب لم يثبتها أصلا لعدم مجيء السمع بها، قال من كان هذا هو مقام إثباته ونفيه فهذا هو إيش الغالب، لأنه يجوز في نفس الأمر أن صفة الأكل والشرب تكون ماذا يلزمه على هذه الطريقة، ماذا يلزمه أنه يجوز في نفس الأمر أن تكون صفة الأكل والشرب مما أثبته السمع، يلزمه أن يجوز أن صفة الأكل والشرب مما يثبته، يعني يمكن أن يثبت بالسمع، ولذلك لا علة لنفيها عنده إلا ماذا أن السمع لم يأتي بها، ولا سيما متى يأتي هذا التعليل، يأتي هذا التعليل إذا ضاق عليه الأمر بما أثبت صفة الوجه واليدين قال بالسمع، فكأن المسألة مسألة مقطوعة عن باب ماذا الكمال وباب إيش النقص، وحقيقة أن صفة اليدين صفة جاء به السمع لكنها صفة ماذا صفة كمال، بخلاف صفة الأكل والشرب فهي نعم لم يأتي بها السمع لكنها صفة ماذا صفة نقص، ومعلوم أن تفاصيل النفي هل نطق به السمع في الجملة أو لم ينطق به، تفصيل النفي لم ينطق به السمع في الجملة إلا في أسماء أو في مقامات مختصة سبق الإشارة إليها، فهذا هو مراد المصنف بمثل هذه الطريقة التي يستعملها، وهو أنه يقول إن المخالفين انقسمون إلى قسمين، إما مخالف في أصل الإثبات بمعنى أنه ينفي ما هو من الصفات، وإما قوم أثبتوا ما أثبتوه من الصفات فاشتركوا مع المحققين اشتركوا مع أئمة السنة في الإثبات، لكنك إذا رجعت أصولهم في الإثبات وأصولهم في النفي وجدت أنها أصول ماذا أصول مضطربة متناقضة، فهو يريد أن يعالج المسألة من الجهتين، جهة النفاة نفيا صريحا أو المخالفين مخالفة صريحة في الدلائل والمسائل، فهذا وجه. الوجه الثاني هم القوم الذين يشاركون في جملة من النتائج، ولكنك إذا رجعت إلى المباني عندهم أو تقول المقدمات عندهم وجدت أنها مقدمات ليست منضبطة، مقدمات ليست منضبطة. نعم، وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه بنفسه، فما الفرق بنفس الأمر بين هذا وهذا؟ ويقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه. نعم، وهذا مقام عرض لبعض المتكلمة الصفاتية ولا سيما الذين غلب عليهم وهذا وجه فاضل من حيث الجملة، غلب عليهم تعظيم السنة والأئمة، فإنهم لما ردوا على المعتزلة أو كان بعضهم مائلا إليهم في الأصل ثم اشتغلوا بالرد عليهم لما ظهرت السنة وانفكت بعض الممانعات التي كانت متبنات من قبل بعض السلاطين كالمأمون. فالمقصود أن المصنف يريد أن يقول إن بعض متكلمة الصفاتية والمنتسبين إلى السنة والجماعة كنوع مغالبة وممانعة لطرق المعتزلة ربما صاروا يقصرون الإثبات على محض السمع، يقصرون الإثبات على محض السمع، بمعنى أن ما يثبتونه لا يكون إلا إيش سمعيا من حيث الدلائل ومن حيث المسائل، أو تقول يجعلون مقدمته سمعية ونتيجته إيش سمعية، ويظنون أو يجعلون هذا وجها فاضلا في مفارقة من المعتزلة. فإذا ما قيل لهم فالوجه لديهم قالوا نثبتها خلافا للمعتزلة، فهذا نتيجة أنهم أثبتوها بخلاف من المعتزلة. فإذا قيل لهم ما موجب إثباتها قالوا أن السمع جاء بها. هذا الكلام كما قلت أن هذا الكلام سياقه سياق ليس فيه اضطراد، لا أحد يفهم اضطرادا في هذا الكلام لا في كلام المصنف ولا في الشرح الذي يقال الآن، لأن الشرح شرح لكلام، فإذا كان الكلام ليس مضطردا فالشرح بالضرورة سيكون شرحا ليس إيش مضطردا، أي العبارات التي تقال. هذه الطريقة هي من حيث الجملة كلام صحيح، أنهم يقولون نسبة الوجه واليدين هذا كلام لا غبار عليه، أليس كذلك؟ إن قيل ما الدليل على إثباته قالوا السمع، أيضا هذا كلام إيش صحيح لا إشكال فيه. لكن فرق بين أن يأتي هذا السياق ضمن مفهوم صحيح لمسألة الإثبات والنفي والفرق بين المثبت وبين المنفي، وبين أن يأتي على باب أن هذا نطق به السمع وأن ثمة صفات أخرى لو نطق بها السمع لسلمنا بها. فإن قيل لهم ما الفرق بين الوجه واليدين وبين الأكل والشرب ونحوها لم يكن عندهم فرق إلا أن هذا جاء به السمع وهذا إيش لم يأتي به السمع، فلم يشهدوا حقائق. ما الذي فات أصحاب هذه الطريقة؟ أنهم لم يشهدوا حقائق الكمال اللائقة بالله سبحانه وتعالى، أي لم يحققوا ويفقهوا حقائق الكمال اللائقة بالله وحقائق النقص والعيب الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فهم يثبتون ما يثبتونه لا لكونهم فقهوا أنه كمال، وإنما لكون النص إيش جاء به، وينفون ما ينفونه لا لكونهم فقهوا أنه ليس كمالا أو أنه نقص ينزه الله عنه، وإنما لعدم مجيء النص به. فهذا هو الطريقة التي فاتت بعض هؤلاء. نعم. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجود بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، وكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، وكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. نعم، هذه ترى أنها طرق شرعية وطرق عقلية، فتقول إن الأكل والشرب ينزه الله سبحانه وتعالى عنه أو نفي عن الله، هل نفي عن الله لعدم مجيء السمع به؟ الجواب لا، هو نفي عن الله لكونه ماذا؟ نقص، لكونه نقصا، ولذلك هو مناف لحياة الله وقيوميته، مناف لكونه الأول الذي ليس قبله شيء، ولذلك لا يكون إلا عن نقص. وهذا سيأتي التعليق عليه لما يقول المصنف إن كل كمال ثبت للمخلوق. قد يقول قائل ما الفرق بين الكمال الإضافي والكمال المطلق؟ هذه مسألة يأتي التعليق عليها. المقصود أن نفي هذه الصفات ينبني على هذه الأصول، وهي أن هذا ينافي قيومية الله وحياته سبحانه وتعالى، وهذا كما تعلم أنه أصل شرعي، فإن الله ذكر أنه الحي القيوم وهو أصل عقلي. نعم. وبالجملة السمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزم. ولذلك لم تصرح النصوص بتفصيل النفي، لم تصرح النصوص بتفصيل النفي، لأنه إذا ثبت أحد المتقابلين لزم نفي الآخر. نعم. فطرق العلم لنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج بها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل الأصول والتقصير، لأن هذا يوجب الاضطراب والتناقض عندهم، لأن هذا يوجب الاضطراب والتناقض عندهم من جهة، ويوجب عدم التحقيق لمباني الإثبات والنفي من جهة أخرى، وإنما كان الأمر كذلك لأن هذا اللفظ التشبيه والتجسيم لفظ صار فيه إجمال واشتراك كثير، ولا سيما إذا حقق المتكلم بهذا التعليل من هذا الوجه المجرد، إذا حقق مراده على طريقة غلط كقولهم إن الفرق بين هذا وهذا أن هذا جاء به السمع وهذا لم يأتي به السمع، دون أن يفقه أن ما جاء به السمع يكون كمالا وما لم يأتي به السمع يكون نقصا، فإن تجويز النقص ولو لم يوصف الباري به أي فرض قبول إمكان الرب له هو بحد ذاته إيش؟ نقص. فإن من قال مثلا إن الله لا يوصف بالأكل والشرب لأنه لم يصف نفسه بذلك وإن كان قابلا أو يجوز عليه هذا الأمر، فإن هذا قد أتى بابا من أبواب إيش؟ أتى بابا من أبواب التشبيه والنقص. نعم. كما فعله عن القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفى بانه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الامور حتى له النفي، فقال لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لان ذلك تشبيه بالموجود او المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو اظهر الاشياء امتناعا. ثم ان هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعلومات والممتنعات والجمادات اعظم مما فروا منه من التشبيه بالاحياء الكاملين. هذا سبق ولذلك كسبا للوقت لا يلزم التعليق عليه كثيرا. نعم. قال فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وكأن هذه الجملة تبين وتفسر لك، وإن كانت جملة إشارية ليست مفصلة، لكنها جملة إشارية تفصل لك رب المصنف بهذه الطريقة التي استعملها في الكلمات وفي الصفحات التي سبقت من كلامه لما واجه مسألة التشبيه من هذا الوجه. وإن كان يقال أن مسألة التشبيه نطق الأئمة بها والمصنف نفسه في كتبه ورسالته نطقوا بها، أي نطقوا بأن الله منزه عن إيش؟ عن التشبيه. هذه مسألة لا أحد يجادل عليها من حيث هي، لكن حينما تكون هي المبنى في الإثبات والنفي ويقصر الإثبات والنفي على هذا المبنى وحده ويفسر تفسيرا غلطا ثم يلتزم له بلوازم غلط فيجعل الفرق بين الكمال والنقص وأن هذا نطق به السمع وهذا لم ينطق به السمع وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه هو المقصود عند المصنف في إبطاله لهذه المادة من هذا الوجه. نعم. فقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه ومعلوما أن الإبطال لطريقة وهي الاعتماد على نفي التشبيه أو في الإثبات، الاعتماد لهذه الطريقة من وجه لا يلزم أن يكون إبطالا لها من كل وجه، ولذلك إذا قيل إن المصنف منعها هنا فأيضا نقول إنه مما يعلم أن المصنف إيش استعملها في مقام آخر، استعملها في مقام آخر، لكن ثمة فرق بين الوجه الذي منعه والوجه الذي استعمله لما استعمل مادة التشبيه في مسائل التقرير وفي مسائل الرد. نعم. يعني مسألة التشبيه في مسائل التقرير أي أن ما يثبت لله سبحانه وتعالى يكون مثبتا مع تنزيهه عن التشبيه، أو أنه ينفي بعض التفسيرات لكونها وجها من التشبيه، فهو يجعل كل ما يثبت لله سبحانه وتعالى يجعله من باب الإثبات الذي لا يقارنه وجه من التشبيه والنقص، كما أنه يجعل كل ما نفي عن الله سبحانه وتعالى فهو وجه من كل ما نفي عن الله فهو وجه أو مادة من التشبيه والنقص. نعم. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. نعم. وعليه مثلا في صفة الأكل والشرب يقول المصنف أنه سبق الإشارة إلى أن النفي المجرد إيش؟ لا مدح فيه. فمن قال إنه لا يوصف بالأكل والشرب لعدم ذكر السمع لذلك، جعل هذا لو فرض جدلا أنه أنها طريقة صحيحة، جعل هذا من باب النفي ماذا؟ من باب النفي المجرد، من باب النفي المجرد. والنفي المجرد لا كمال فيه، بخلاف من قال إنه لا يوصف بالأكل والشرب لكون هذا منافيا لقيوميته سبحانه وتعالى واختصاصه وغناه عما سواه وما إلى ذلك من المعاني، فتجد أن النفي هنا عنده على الطريقة الثانية، تجد أن النفي تضمن أمرا ثبوتيا، ولما تضمن النفي في هذا المقام أمرا ثبوتيا بان أن وجه نفي هذه الصفات عنه هو أنها منافية لكماله، وليس أن السمع لم يأتي بها. وإن كان يقال إن ما نافى كماله فإنه يمتنع أن السمع ماذا يأتي به، وفرق بين أن يقال إن السمع لم يأتي به وبين أن يقال إنه يمتنع أن يكون السمع يجيء به. فلما قال المصنف إننا لا نعلل بكون السمع لم يأتي به، ليس معناه أنه يفرض ذلك، بل هو يقول إن هذه الصفات تنفى عنه لكونها منافية لغناه عما سواه، لكونها منافية لقيوميته سبحانه وتعالى. وما نافى غناه عما سواه وما نافى قيوميته سبحانه امتنع أن يجيء السمع به. نعم. كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزل عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزل عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك النهو نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. نعم. فهذه المادة تنفع عنه سبحانه وتعالى، وإن كان السبع ما فصل نفيها، لأن العلم بنفيها علم ماذا؟ لأن العلم بنفيها علم واجب، علم ضروري، لأنه لما استقر بالعقل والشرع والفطرة أن الله سبحانه وتعالى غني عما سواه، فإن هذه المادة بسائر مواردها وتفاصيلها تنافي غناه عما سواه. نعم. كما أن الاستعارة صفة اليدين الآن من صفة الأكل والشرب أليست تتضمن الاحتياج؟ تتضمن الاحتياج إلى هذا المأكول وهذا مش وهذا المشروب، وهذا شيء آخر، فيلزم من تجويزها هذا اللازم. بخلاف اليدين فهل تتضمن أنه يحتاج إلى غيره؟ لا. هل تتضمن أنه ليس غنيا عما سواه؟ لا، لأنه يقال إن اليدين ليست سواه، بل اليدان صفة من صفاته. بخلاف المأكول والمشروب فإنه لا بد أن يكون سوى الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل إنه يأكل ويشرب تعالى الله عن ذلك، علم أن هذا من باب النقص الممتنع عليه سبحانه وتعالى. نعم. كما أن الاستعانة بالغير والاعتذار به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف، والنصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. أحد التفسيرات للصمد قال ابن عباس وغيره الصمد السيد، ولكن من أحد تفسيرات أن الصمد هو المصمد بمعنى الذي ليس مجوفا، والمصنف يقول أن الملائكة صمد، ولأن التجويف نوع من الافتقار إلى المادة التي يحتاجها هذا التجويف، ولذلك لما خلق الله آدم كما في الصحيح جعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. نعم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية. فدل ذلك هذا من تقرير مسألة الربوبية لله وحده، أن الله لما وقع من أهل الكتاب في عيسى بن مريم وأمه قال الله تعالى كانا يأكلان الطعام. فإن قيل هم وجدك ذكر هذه الجملة في هذا السياق أي أنه مجرد رسول وليس إلها، قيل إن الدليل في هذه الآية على عدم ألوهيته وربوبيته أنه يأكل الطعام، أنه يأكل الطعام. هذا من بساط الاستدلال، هذا من بساط الاستدلال، مثل ما قال الله لأهل العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم، وقال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فعلم أن مادة الكمال هذا من النتائج المهمة، لما الأنبياء والرسل يخاطبون قومهم وهم مشركون كفار أو منازعون في مقام الربوبية كما في قوم إبراهيم، لما يخاطبهم الرسل وتنزل الكتب بمثل قول الله تعالى: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وتنزل الكتب بمثل قوله كان يأكلان الطعام، وبمثل قوله ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعلم بذلك أن ثمة استقرارا عقليا عند المخاطبين، واضح أن ثمة استقرارا عقليا عند المخاطبين أن عدم الكلام إيش نقص، وأن الأكل والشرب نقص، وأن عدم السمع والبصر نقص. بخلاف لو كان هذا الباب كما اضطرب على قوم من أهل القبلة لما استعملوا ما استعملوه من الطرق الباطلة وهي الطرق الفلسفية التي ليس فيها تحقيق للحق ولا إبقاء للفطر ولا إبقاء لمدارك العقول على أصلها واستقرارها الأول. فإن قال قائل: فكيف كان هؤلاء المشركون أكثر استقرارا من هذا الوجه؟ قيل: كانوا أكثر استقرارا من هذا الوجه لأنهم لم يستعملوا طرقا توجب إفساد المادة العقلية فضلا عن المادة الفطرية، لم يستعملوا طرقا توجب إفساد المادة العقلية في عقل الإنسان ومدركه أو المادة الفطرية في فطرة الإنسان، بخلاف الطرق التي دخلت على قوم من المسلمين. وإن كان هؤلاء المسلمون بلا شك أنهم خير من أولئك من أهل الكتاب أو غيرهم، فإن هؤلاء مسلمون والأصل فيهم الإسلام، وإن كان ما وقعوا فيه غلطا بخلاف أولئك فإنهم ليسوا مسلمين ولا يدينون بدين الإسلام. لكن الحقائق والمعاني يعلم أن بعض الكفار قد يكون عنده بعض المعنى الصحيح الذي يفوت بعض من يفوت بعض المسلمين، لا نقول أنه يفوت المسلمين ولا نقول أنه ليس في الإسلام، فإنما كان غلطا امتنع أن يكون من الإسلام، وما كان غلطا امتنع أن يجمع المسلمون إيش عليه. نعم. ولذلك قال النبي: من تشبه بقوم فهو منهم. فدل على أن مادة التشبه تدخل على المسلمين أو لا تدخل؟ تدخل. فربما تشبه بعض المسلمين ببعض طرق قوم من غير المسلمين، يكون هؤلاء الذين تشبه بهم من شر طوائف الكفر، ويوجد في الكفار من هو أقرب منهم إلى ماذا؟ إلى الحق. ويوجد الكفار من هو أقرب منهم إلى الحق، كما تجد ذلك في كتاب الله، فإن الله لما ذكر أهل الكتاب بيّن أنهم أقرب إلى الحق في الجملة من عبدة الأوثان، ولما ذكر أهل الكتاب بيّن أن بعضهم أقرب إلى الحق من البعض الآخر. نعم. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، هو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. هذا وجه التفريق، ووجه آخر أبسط وهو يعود إلى هذا الوجه، أنه قال إن اليدين لما اتصف الرب سبحانه وتعالى بهما، اليدان صفة قائمة به، فلا يرد عليها أنه محتاج إلى ما سواه، لأن ما كان صفة للموصوف كان داخلا في اسم ذاته، كان داخلا في اسم ذاته أي في حقيقة وماهية الذات. نعم. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكر. ولذلك سبحان الله تجد أن في القرآن لما قال قوم من الكفار أو وصف الله بالولد، سواء ما استعمله بعض أهل الكتاب في مسألة عيسى أنه ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هل تجدون أن في القرآن في مسألة الولد التفصيل الكثير لمسألة الجواب عن هذه الحجة؟ تجد في القرآن ولا سيما في كثير من موارده تجد الإجمال، كقوله سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تجد هذا هو أول الجواب أو أجمل الجواب عن هذه الكلمة، أن الله قال لما وصفوه بالولد قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وسياق ما ينبغي إذا جاء في القرآن فهو يكون في الأمور الممتنعة، فهو يكون من أخص موارد النفي، يكون من أخص موارد النفي. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي أن هذا أمر ماذا؟ ممتنع عليه، لأنك تقول إنه الرحمن، أنه الإله المعبود وحده، أنه الرب، فما ينبغي له أن يتخذ ولدا. نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات. ولهذا كانت طريقة من ضل من أهل الكتاب طريقة متناقضة، فإنهم إذا قالوا إن عيسى ابن الله وجعلوا له مقاما من الإلهية كان هذا من باب التناقض، فإن من كان إلها لزم أن يكون قديما، لازم أن يكون قديما، لأنه إذا كان مستحقا للعبودية فإن استحقاقه للعبودية يطرد في سائر بني آدم، أليس كذلك؟ وإذا قالوا إنه إله عند خلقه أو عند وجوده أو عند تخلصه الروحاني أو ما إلى ذلك من طرقهم، فإنه يرد عليهم أنه قبل وجوده هل كان الإله الحق موجودا أو ليس موجودا، وإذا كان موجودا هل وجوده وجود كامل؟ مسلمون أن الإله الحق كان موجودا، فهل كان وجوده وجودا كاملا أو وجودا إيش ناقصا؟ فإن كان وجودا كاملا في ألوهيته وربوبيته امتنع أن يدخله المزايدة أو الزيادة، وإن كان وجوده الأول وجودا ناقصا فإن هذا نفي إيش للربوبية والألوهية، لأنه لا يوجد في معنى الربوبية والألوهية ربوبية نسبية، يعني يا ربوبية يا عدم ربوبية، يا ألوهية أي استحقاق للعبادة يا عدم استحقاق، هذا من باب الذي يتقابل تقابل السلب والإيجاب، إما أن يوجد هذا المعنى وإما إيش أن يوفى. فهذه من طرق المناظرة مع أهل الكتاب الذين ظلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام ومجادلته، أنهم إذا جعلوه ابنا لله سبحانه وتعالى وجعلوا له مقاما من الألوهية، فيقال إن الألوهية قبل وجود عيسى، وقبل فهم قالوا إنه موجود لكنه لم يختص، فيقال قبل اختصاصه، وهذا أحيانا هم يتسلسلون بنوع من المعاني. فالمقصود أنك تجد في النتيجة أن الطرق العقلية التي يسلكها الأئمة رحمهم الله هي من أصدق الطرق، وأنها متضمنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي من أصدق الطرق خلافا لطرق مخالفيهم، أنها متضمنة في كتاب الله خلافا لمن يقول إن القرآن لم يذكر الدلائل العقلية كما سيعلق عليها المصنف لاحقا. نعم. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. وهذا معنى قول الحق سبحانه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولذلك كل ما كان من صفات غيره أو كان هذا الغير قابلا لها فإنها تكون هذه الصفة مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه أو عنها من جهة حقيقتها وماهيتها اللائقة بالمخلوق. وأما الاشتراك في اسمها أو في المعنى الكلي الذهني فهذا باب آخر. نعم. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. نعم، وهذا يستلزم التناقض، لأنه إما أن تدخل إذا ثبتت صفة على جهة التماثل بين الخالق والمخلوق يلزم على ذلك عقلنا أحد وجهين، إما أن يدخل تدخل مسألة الإمكان على الخالق أي عدم وجوب الوجود، أو تدخل تقول مسألة عدم الربوبية على الخالق، وإما إذا أثبتت وجه يختص بالخالق سبحانه وتعالى لزم أن تدخل مادة من الربوبية على من المخلوق، يعني من أثبتها بطريقة تناسب الرب سبحانه وتعالى، فيلزم إذا جعل هذا من باب التماثل أن يكون المخلوق موصوفا بما هو من مادة أو تقول بما هو من مقام الربوبية، وإذا فسرها على معنى المناسب المخلوقين وجعلها للخالق كذلك لزم أن يكون الخالق متصفا بصفات المخلوقين على جهة التشابه والتماثل في الخصائص والإضافات، وهذا إسقاط لمقام ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مقصود في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، وهذه الخاتمة لهذا الكلام خاتمة فقيه، فإنه بيّن نوعا من الاحتراز في كلامه أنه لا يفهم على غير وجهه، فإنه قال من ضمن ذلك أنه لم يقصد التنبيه على الطرق الصحيحة الطرق الباطلة على التفصيل، وإنما اشتغل بطريقة فيها إجمال، فإنك لك أن تقول أن الطرق التي استعملت في هذا المقام إما أن تكون طريقة صحيحة مفصلة محكمة كمسألة أن الله منزه عن النقص، فإن هذه طريقة محكمة، أليس كذلك؟ محكمة عقلا، محكمة شرعا، محكمة بين المسلمين أجمعين أن الله مستحق للكمال، منزه عن النقص، أنه منزه عن المماثلة لغيره، هذه طرق محكمة. فإن ثمة طرق محكمة، وهي الأولى طرق محكمة مفصلة صحيحة، الثانية هي الطرق الباطلة، وهذه لم يتكلف المصنف كثيرا في هذا المقام بذكرها على التفصيل لكون المقام لا يسع لذلك ولكونها بينة البطلان، وإنما الذي بقي معه بعض الشيء في رسالته هذا النوع الثالث، وهي الطرق ماذا؟ الطرق المجملة، الطرق المجملة كمسألة إيش؟ التشبيه وإيش؟ والتجسيم، هذه تعتبر طريقة استعملت في مقام الإثبات والنفي، وهي طريقة إذا كانت وحدها مجردة وصفت بأنها طريقة ماذا؟ مجملة. فإن قيل في من أين جاءها الإجمال؟ هل المصنف هو الذي يوجب أنها مجملة؟ قيل جمهور مادة هذه الإجمال التي دخلها دخلها ممن؟ من المتكلمين أنفسهم، دخلها من المتكلمين أنفسهم، والدليل على ذلك أنك تجد المعتزلة مثلا كل ما نفوه من الصفات التي أثبتها أهل السنة يجعلون الموجب لنفيها أن إثباتها يستلزم التشبيه وماذا؟ والتجسيم، فهي طريقة دخلها الإجمال أو فيها إجمال، وإن كان جمهور هذا الإجمال إنما جاء بسببهم، ومن هنا صارت طريقة ليست محكمة إذا ما ذكرت مجردة، ولا سيما يزيد الأمر سوءا إذا ما فسرت تفسيرا باطلا، إذا ما فسرت تفسيرا باطلا، فإن الغلط أو القصور في التقرير إما أن يكون قصورا في الألفاظ وإما أن يكون قصورا في المعاني، فمن عبر بها وحدها وفسرها تفسيرا صحيحا إلى تفسيره صحيح، ولكنه لو عبر أو قرنها بتعبيرات مفصلة كان أحكم، بخلاف من استعملها وحدها وفسرها تفسيرا غلطا فإن هذا يكون قد قصر لفظا ومعنى. ثم قال في الأخير وإنما المقصود هنا التنبيه إلى آخر، قال وما سكت السمع عنه نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، ويقول إن مثل ما يتعلق بالأكل والشرب، أو هل يقال إن السمع سكت عنه أو لم يسكت عنه؟ هو الحقيقة إذا قصد اللفظ فهذا سكت عنه، وسكوت السمع عن عدم ذكر لفظه بالتفصيل هو من كمال السمع، أي من كمال القرآن في تحقيق الإثبات وفي تحقيق التنزيه. وأما أنه سكت عنه من حيث المعنى فلا، فإن الله لما ذكر مقامه سبحانه وتعالى من الربوبية علم غناه عما سواه، ومما سواه ما يتعلق بهذا المأكول والمشروب ونحو ذلك. نعم. القاعدة السابعة أن يقال، ولذلك تفاصيل الأفعال، تفاصيل الأفعال يعني ما يتعلق بالصفات اللازمة، هذه الصفات في الجملة يكون شأنها بينا، لكن ما يتعلق بمفصل الأفعال التي سكت السمع عنها والعقل لا ينفيها ولا يثبتها فهذا إيش؟ يجب السكوت عنه. أليس أن النبي أخبر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا واحد من أفعاله أو فعل معين مختص. أخبر الله في القرآن أنه يجيء لفصل القضاء، هذا أيضا فعل مختص. ولا شك أنك تعلم أنه في نفس الأمر ثمة أفعال كثيرة ماذا؟ مختصة، ما نطق بها السمع بالتعيين إيش؟ فإذا ما فرضت قيل إن هذا مما لا يمنعه العقل فلا يجوز إيش؟ ماذا؟ نفيه. ومما لم ينطق به السمع بالتصريع فلا يجوز إثباته، لأنه قد يكون ليس كذلك، ليس لعدم قابلية الرب له، ولكن لعدم ماذا؟ إذا ما أجبتم معناه أن المصنف كان يرد عليكم، صحيح، هو يخاف من هذه الأساليب لعدم إيش؟ نقول الآن ما يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، لما أخبر النبي أنه ينزل إلى السماء الدنيا وقال الله وجاء ربك والملك، هذه أفعال تثبت لأن السمع جاء بها وهي كمال، أليس كذلك؟ طيب، ما كان من نوع هذه الأفعال ولكن السمع لم يذكره على التخصيص كفعل من أفعاله يفرض، فلو فرضه فارغ فيقال له يثبت أو لا يثبت؟ يقال لا يثبت لأن السمع إيش؟ لم يأتي به. طيب، وهل العقل يمنعه أو لا يمنعه؟ لماذا العقل لا يمنعه؟ هنا يقال إن المصنف يقول ما كان كذلك فإنه لا يثبت لأن السمع لم يأتي به، ولا ينفى لأن العقل لم يدل على نفيه. قد يقول قائل لماذا العقل لم يدل على نفيه؟ يعني إما أن يكون الشيء منفيا لعدم مجيء السمع به، هذا وجه، لكن قد يكون الشيء إيش؟ قد يكون هذا الفعل واقعا، لكن أو أي واقعا في نفس الأمر، ولكنك لم تستطع العلم بوقوعه لأن الله ما أخبر بوقوعه. وقد يكون هذا الفعل ليس واقعا في نفس الأمر، لا لعدم قبول الرب له، وإنما لعدم إيش؟ مجيء السمع، وإنما لعدم بينة. إذا قلت لا لعدم القبول، وإنما لعدم الإرادة، وإنما لعدم الإرادة، يعني إما أن يكون هذا الفعل المفروض واقعا في نفس الأمر فيكون موجب السكوت هو عدم المجيء السمع به، وإما يكون هذا الفعل ليس واقعا في نفس الأمر فيكون نفيه لعدم المجيء السمع به ولعدم وقوعه في نفس الأمر، وإن كان العلم بعدم وقوعه علما أو العلم ممتنعا، لكن عدم الوقوع ليس لعدم قابلية الرب له، وإنما لعدم إيش؟ إرادته ومشيئته. فإنك تعلم أنه سبحانه وتعالى شاء أن يفعل هذا الفعل وهو النزول إلى السماء الدنيا، ولذلك من الاستتباع لهذا لما رد نفاة الصفات الفعلية كالنزول والمجيء ونحوها أورد هنا إشكالا لا بد من الجواب عليه، أنا أريده وأطلب من أحد أي من وقع في ذهني جوابا صحيحا. هم قالوا إن النزول ونحوه والمجيء وما إلى ذلك إذا لم تفسر بالتأويل على طريقتهم قالوا يلزم عليها إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ قالوا الإشكال يقال فيه النزول والمجيء إما أن يكون كمالا وإما أن يكون نقصا، فإن قلتم أنه نقص فالله منزه عن النقص، وإن قلتم أنه كمال لزم أن يكون هذا الكمال قد فاته من قبل حدوث هذا الفعل المعين، وفوات الكمال نقص، فما هو الجواب عن ذلك؟ ها هو له أجوبة ترى أريد أن أقول شيئا هنا. هنا في نوع من الجوابات مثل بعض الأجوبة لا تقول إنها غلط لكنها أجوبة صحيحة لكنها ليست ملزمة من كل وجه، يعني يرد عليها السؤال، يعني مثل بعض الجوابات التي غالبا يعبر بها أو إذا كان الإنسان عبر تعبيرا سريعا تقع في روعه أو تقع في نفسه، لكن في الغالب أنها ليست محكمة. إنما هنا من الطرق في الجواب أن يقال إن هذه الصفات ذكرت على نوع من الحدوث، أليس كذلك؟ وما كان حادثا امتنع أن يكون قديما في العقل، فإن الحادث منافي القدم، فإن الشيء إذا وصف بأنه حادث امتنع أن يوصف بأنه قديم، فإنه يقال هنا أن هذه ذكرت على معنى الحدوث أي أنها متعلقة بمشيئة الرب. وما كان حادثا امتنع أن يكون قديما، وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقص، لم يكن عدمه نقصا، لأن النقص هو فوات الممكن وليس هو فوات الممتنع، النقص هو فوات الكمال الممكن، وأما ما كان ممتنعا فإنه يمتنع أن يكون فواته نقصا لأنه ممتنع، والكمال يتعلق بالأمور الوجودية. هذا جواب محكم من جهة العقل. هناك جواب من جهة القياس، أي أن هذا يستلزم التناقض عندهم، فإنه يمكن أن يقلب عليهم هذا الباب على أصحاب هذا التأويل بطريقة بسيطة في الإدراك وهي قوية من جهة الحكم أيضا، وهو أن يقال إن هذا يلزمكم في خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ فإن الله هو الخالق للسماوات والأرض، فإما أن تقولوا إن خلقه لهما كمال، وإما أن تقولوا إنه نقص، وسيقولون إنه إيش؟ كمال. فإذا قيل إنه كمال يقال فما كان جوابكم عن خلقه للسماوات والأرض فهو الجواب عن نزوله، فإن قلتم إن هذا النزول إذا قيل إنه كمال لازم أن يكون فات من قبل وفوات الكمال نقص، قيل فعدم خلقه للسماوات والأرض أزلا، بل خلقه للسماوات والأرض أزلا إيش؟ خلقه للمخلوق أزلا إيش؟ ممتنع، لأن ما كان مخلوقا امتنع أن يكون أزليا، فإن الله هو الأول المختص بالأولية المطلقة، فإن ما كان حادثا امتنع أن يكون قديما، فهذا من سفسطة العقل. نعم. القاعدة السابعة أن يقال إن كثير، مع أنه هذا الدليل طبعا هو الدليل اللي زعم الرازي أنه هو الدليل المحكم لنفي الصفات الفعلية ويسميه بالدليل المركب. الرازي محمد بن عمر، وتعلمون أن أصحابه ينفون ما أو يتعولون الصفات الفعلية وهي ما يسميه أصحاب أبي الحسن الأشعري بحلول الحوادث. جاء الرازي ولا سيما في آخر أطواره وقال إن ما علل به أصحابنا التأويل لهذا الباب إنها علل منقوصة، وجاء بعلل أصحابه ثم جاء بأجوبة عنها ورد عليها، وإذا لم يرد على الحجة فربما اكتفى بإيراد السؤالات عليه، فقال إن سائر ما ذكروه إما أن يرد عنه جواب أو يرد عليه سؤال، إما يرد عليه جواب أو يرد عليه سؤال، فبعض الحجج هو أجاب عنها من حجج أصحابه وبعضها أورد عليها سؤالات يعني إشكالات. ثم قال وإنما الحجة الصحيحة الاعتماد في هذا على الدليل المركب، هو يقول إن أصحابنا اعتمدوا على الدليل العقلي. قال أما الاعتماد على السمع وحده فلا، قال لأن السمع في آيات كثيرة ظاهره الإثبات لما هو من حلول الحوادث. قال وأما الدليل العقلي المجرد عن السمع فإن من أصحابنا من استعمله وحججهم في هذا إما مجاب عنها وإما عليها سؤالات، فهو أبطل الحجة السمعية وحدها والحجة إيش؟ العقلية وحدها. قال وإنما المعتبر في هذا الباب وتأويله أو عدمه، أو يقول وإنما المعتبر في نفي حلول الحوادث يسميها كذلك ما هو معروف، قال هو الدليل المركب من السمع وإيش؟ والعقل. ثم جاء بالدليل المركب على قريب من السياق الذي تقدم، فإنه جاء به وجعل مادة العقل في هذا السبر والتقسيم العقلي. وإذا قلت له أين مادة السمع في دليلك قال مادة السمع في دليلي أننا نقول إن كانت نقصا فإن الله منزه عن النقص بالإجماع، فجعل كلمة الإجماع هي الوجه السمعي في دليله، فإن الإجماع كلمة سمعية ليست عقلية، مع هذا من خطئه، فإن تنزيه الله عن النقص يعلم بما يعلم بالعقل، يعلم بالعقل، وإن كان بالضرورة أنه معلوم بالسمع والإجماع ونحو ذلك. نعم. القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. على كل حال المعذرة، أنا أرى أن آخر القاعدة السادسة هذا لك أن تقول إنه من أخص المواضع التي تميزت فيها هذه الرسالة، يعني القاعدة الأولى في الجملة والثانية، وهذه أمور في الغالب أنها أمور مقاربة ومنتشرة، لكن آخر المقطع من القاعدة السادسة، يعني من يريد أن يحصل معاني مختصة من هذه الرسالة أو يقول أنه فهم التدمرية يتنبأ إلى هذا آخر السادسة، هذا مهم جدا، هذا من أحسن المواضع وأجود المواضع في كلام المصنف. بعدها القاعدة السابعة، هذه القاعدة كما تعرفون أنها لم توجد في كثير من النسخ وفي أكثرها، ولكن الحقيقة أن نمط كلام المصنف السابق لا يكمن إلا بها، فإنه أورد سؤالا أجاب عنه بجواب مجمل في أكثر من موضع، وهي مسألة القابلية، مسألة تقابل العدم والملكة وما إلى ذلك، سبق معنا أن المصنف ذكره في موضعين سبقا وأشار إلى جوابه في الأول جواب مجمل، ثم بعد ذلك فصل ولكنه تفصيل ليس تاما، ثم بعد ذلك سيذكره هنا على طريقة من التفصيل. نعم. أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد والإمكان. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المطلوبة بالقرآن هي أقيسة عقلية. نعم أحسنت. فهذا الكلام المصنف لما قال فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة لك أن تقول من جهة خبرية ومن جهة عقلية، وكلا السياقين نطق به القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشرعي وهو ما كان من القرآن أو السنة، فإن سياقه في القرآن إما أن يكون سياقا إيش؟ خبريا محضا مبنيا على صدق المخبر، كقول الله تعالى عن الرحمن وعلى العرش استوى، فهذه آية أو فهذا حكم خبري، أو تقول فهذا حكم شرعي خبري مبني على صدق المخبر. وإذا قرأت قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلى آخر السياق، قلت هذا حكم شرعي إيش؟ عقلي. أما أنه شرعي فلكونه قرآنا، وأما أنه عقلي فلكونه مخاطبة للعقول، ولهذا هو ليس فرعا عن تصديق المخبر أو عدم تصديقه، ولذلك تجد أنه يصدق به أي يلزمه عقلا التصديق بهذا الحكم حتى من لم يسلم أن هذا القرآن هو كلام الله أو ما إلى ذلك من أحوال المشركين. نعم. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، هل هذا الكلام من ابن تيمية أو هو في سياق كلام المخالف؟ هو في سياق كلام المخالف، فإن هؤلاء يزعمون، وهذا طريقة غلاة المتكلمين، هذه طريقة ليس لسائر المتكلمين بل غلاتهم الذين يجعلون النصوص القرآنية لم تنطق بالأحكام العقلية، لم تنطق بالأحكام العقلية، بل السمع عندهم مجرد الإخبار المبني على صدق المخبر، وهذا عدم فقه للقرآن، فإن من قرأ القرآن بان له أن فيه حكما عقليا، وهي الأمثال المضروبة التي ضربها الله في كتابه، كقوله سبحانه وتعالى مثلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وكقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أو يأتي على سياق ليس فيه ذكر للمثل، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلى غير ذلك. فهذه الطريقة هي الطريقة التي عليها جمهور المسلمين حتى من فضلاء المتكلمين والنظار، خلافا لغلاتهم الذين قالوا إن القرآن لم يأتي بالأحكام العقلية. ولذلك إذا بان لك هذا الأمر بان لك نتيجة مهمة في الأصول، وهي أن الدليل النقلي لا يقابله إيش؟ لا دعنا الآن مسألة التعارض، لكن نقول إذا فقهنا هذه النتيجة بانت نتيجة أخرى في مقام الأصول، وهي أن الدليل النقلي الكتاب والسنة، وتقول الدليل السمعي لا يقابله الدليل العقلي، بل الدليل السمعي هو الدليل الشرعي أليس كذلك؟ والشرعي يقابله ما ليس شرعيا، سواء سميته بدعيا أو سميته باسم آخر أو سميته بطريقة السلب، فقلت السمعي وما ليس سمعيا، وما ليس سمعيا هو كل ما لم يأتي ذكره بالسمع وليس هو العقلي، لأنك إن قلت الدليل السمعي مقابله العقلي يلزم كضرورة عقلية ماذا؟ لا، يلزم كبدهيات أساسية، كقولك مثلا العمى والبصر، يلزم أن الأعمى لا ليس فيه مادة الإبصار، وأن من فيه مادة الإبصار لا يكون فيه مادة العمى. فإذا قلت الدليل النقلي يقابله الدليل العقلي لزم من ذلك أن يكون النقل مجردا عن الحكم العقلي، وهذا التناقض هو الذي وقع فيه غلاة المتكلمين وشاع في كلامهم، حتى فرضوا ما يسمى بقانون تعارض العقل والنقل، وإن كان هذا القانون دخل على بعض فضلاء النظار الذين لا يلتزمون بمثل هذه الحقائق على التحقيق. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول. هو الإشكال عفوا في هذه القاعدة السابعة أن مليئة بالإشارات العلمية المهمة، مثل مسألة العقل والنقل والأصول العقلية وثبوت النبوات. هو مسألة العقل والنقل هي فيها كلام في قانونهم المشهور، فقالوا إن التعارض إذا وقع بين السمعي والعقلي فإما أن يعمل بهما جميعا وإما أن يرفع جميعا، قالوا العمل بهما جميعا ورفعهما جميعا كلاهما ممتنع، لأن الجمع لهما جمع للنقيضين والرفع لهما رفع لإيش؟ للنقيضين. قالوا فلم يبق إما إلا أن يقدم الدليل السمعي على الدليل العقلي أو يقدم الدليل العقلي على الدليل السمعي. قالوا وتقديم الدليل السمعي على العقل ممتنع. لما؟ قالوا لأن الدليل على صدق السمع هو العقل. فإن قيل لهم كيف ذلك؟ قالوا لأن السمع إنما جاء عن الأنبياء والرسل، واضح؟ قالوا والدليل على صدق الرسول هو معجزته، ومعجزته حكم عليها بكونها معجزة وآية بحكم العقل. فإذا ما عدنا وقدمنا الدليل السمعي على العقلي لزم الشك في الدليل المصدق للمعجزة، في الدليل العقلي المصدق للمعجزة، فيلزم على هذا الإسقاط للسمع والعقل. هذه سفسطة وتناقض في الكلام العقلي، لأنه لو فرض جدلا أن ثمة تعارضا بين العقل والنقل، مع أن هذا ممنوع من أصله، بل إن قبل ذلك أن تقول في الأجوبة، طبعا الجواب يكون مفصلا، تعرف أن ابن تيمية كتب تعارض العقل والنقل في مجلدات متعددة وفي أجزاء كثيرة، في المطبوع الآن ما يقارب 11 مجلد، واحد منها الفهارس والعشرة كلام، طبعا هو قد يطبع بأقل من ذلك، لأن مسألة الصفحات مسألة حسب مزاج المطابع، يعني ليست أحكام ثابتة في العالم. فالمقصود أن أن أن أول طرق الرد أنه قال أن جعل العقل مقابل للنقل هذا جعل إيش؟ هذا خطأ من جهة العقل نفسه، لأنه يلزم عليك ضرورة أولية أن تكون الدلائل السمعية مجردة من العقل. هذه واحدة. الثانية أنه قال إنه لو فرض أن ثمة تقابلا بين العقلي والسمعي فإن ما كان عقليا امتنع أن يكون مقابلا، أن يكون معارضا للسمع، إلا أن يكون عقلا فاسدا، وما كان فاسدا امتنع أن يكون إيش؟ امتنع أن يكون معارضا للصواب. يعني نقول الأول منع التقابل، اثنين لو فرضنا التقابل في السمع هل هو كله صادق أم بعضه صادق وبعضه كاذب؟ السمع كله صادق، فما كان صادقا امتنع أن يعارضه صادق، لأنه يلزم أن الصادقين إيش؟ تمانع، ومعلوم أن الصادقين لا يمكن أن يقع بينهما تمانع، فيعلم به أن السمع لا يعارضه بنفس الأمر إلا عقليا ليس صادقا، لأن العقل إما أن يكون صادقا وإما أن يكون إيش؟ كاذبا. فإن كان كاذبا فيقال كاذب عقلي عارض إيش؟ صادقا سمعي. هنا بغض النظر عن كون هذا سمعا وكون هذا عقلا، يقال صادق عارضه إيش؟ كاذب، ومعلوم بالقاعدة أن الصادق إذا عرضه كاذب قدم الصادق. فإن قالوا إن الدليل العقلي لا يجوز أن نسميه كاذبا، أو عارض معارض منهم وقال إن العقل لا ينقسم إلى صادق وكاذب، بل العقل كله صادق، يعني هي السمر والتقسيم العقلي أن تقول له السمع هل هو صادق أم كاذب، أم ينقسم إلى صادق وكاذب، هذه أحد فروضات ثلاث. من قال إن السمع ينقسم فقد كفر بجزء من السمع، أليس كذلك؟ فيلزم أن يقول إن السمع صادق وإلا كفر، إن أطلق عدم صدقه أو فصل في صدقه. العقل نقول إما أن يكون العقل صادقا أو كاذبا، إيش؟ أو بعضه صادق وبعضه كاذب. السؤال هنا خصمهم هل هو مبني على أحد هذه الخيارات الثلاث أم على فرضها جميعها؟ خصمهم يعني الخصم لهم هل هو مبني على أحد هذه الأوجه الثلاث أم على كل واحد منها؟ على كل واحد منها. فإن شاءوا أن يقولوا إن العقل كله صادق لزم من ذلك إيش؟ امتناع التعارض، لأنك تقول صادق عارضه صادق وهذا ممتنع. وإن قالوا إن السمع كله إن العقل جميعه كاذب إيش؟ لزم من ذلك إبطال العقل وتقديم السمع. وإن قالوا إن منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب، قيل ما كان كاذبا من العقل فإنه يرد، وما كان صادقا منه فإنه يمتنع أن يعارض، وهل المجرة. نعم. على كل حال هي أوجه كثيرة متعددة في مسألة درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وأن الشريعة لا يمكن أن تعارض حكما من أحكام العقل الصحيح. وأما العقل الفاسد فإن هذا متسلسل عند بني آدم، والأحكام العقل الفاسد هي الظن، ولذلك ما يذكره الكفار على سبيل القضاء والحكم العقلي ماذا سماه الله في القرآن؟ هي يتبعون إيش؟ إلا الظن. وهذا من, من, من جمع القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى لمفاصل المباني عند المخالفين له أي القرآن، فتجد أن الله في غير موضع قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ففي باب الحكم العقلي تجد أن علتهم أو أن حجتهم حجة إيش في الأحكام العقلية حجة ظنية، وفي موارد الإرادات والأحوال والسلوكيات وما إلى ذلك تجد أن موجب القبول عندهم وعدم القبول هو ماذا؟ هو هوى النفس، بخلاف أهل الإيمان فإنهم في باب الإرادات والأحوال لا يكون المحرك لهم هو هوى النفس، وفي باب الأحكام العقلية لا يكون المحرك لهم هو الظن وإنما العلم، وإنما العلم. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل، نعم، إثبات النبوة بأصل عقلي. أولا يقال بل النبوة تثبت بغير العقل، يعني بغير دليل المعجزة، وإذا قلت بغير العقل تقصد هنا بغير دليل المعجزة، وإلا ما في شك أنه المجنون الذي نزع عقله من أوله إلى آخره لا يستوعب المسائل هذه على التفصيل. ولذلك تجد أن هرقل في حديث أبي سفيان الذي رواه ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه لا فيه، وهو الصحيحين وغيرهما، هرقل لما سأل أبو سفيان عن صفات النبي هل ذكر له أبو سفيان معجزة؟ هل قال إنه يخرج الماء من بين أصابعه؟ لا، إنما كان يقول هو فينا ذو نسب يتبعه أشراف الناس، لم يكن من أبائه ملك، لا يكذب، هذه معجزات كأفراد، لا هذه صفات. هرقل من النتيجة ومجموع السؤالات ماذا قال؟ قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، فبما إذا تحقق له أنه منهم من العرب فإيش؟ بهذه الصفات. بهذه هل هذه معجزات من جنس ما تقول خروج الماء من بين الصبر وغير ذلك؟ لا. فالقول في القصد أن النبوة تثبت بالمعجزة وتثبت بما بغيرها، والمقصود المعجزة هنا الآية الخارقة للعادة أو للاضطراد. نعم. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقويمه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم للصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، أي إلا بإثبات حدوثه بإثبات حدوث العالم،